بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآيات الكريمات ختم الله عز وجل بها سورة آل عمران، وسورة آل عمران هي وسورة البقرة هما الزهروان، وهما من أطول سور القرآن، وهما اللذان أسس الله عز وجل فيهما منهج الدولة الإسلامية بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ويوجد قدر من التشابه بين موضوعات كل من الصورتين، وإن تميزت سورة البقرة بأنها عنيت أكثر ما عنيت بمناقشة اليهود وبيان ما عندهم من فساد في الاعتقاد، وبيان ما عندهم من شبهات واجهوا بها دعوة الإسلام وواجهوا بها دين محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكير لهم بأحوالهم مع أنبيائهم، وبيان أنهم يكذبون في دعواهم أنهم يتبعون أنبياء بني إسرائيل، وإنما قتلوا منهم من قتلوا وكذبوا منهم من كذبوا، ولم يخلصوا يوما في انتمائهم لدين الله تبارك وتعالى ولا لتوحيده. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سورة البقرة عنيت باستكمال التشريعات الإسلامية في جوانب العبادات وجوانب المعاملات. ثم جاءت سورة آل عمران متراخية في النزول عنها، وعنيت بموضوعين أساسيين. أما الموضوع الأول فهو ما كان بمناسبة قدوم وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته، وما دار بينه وبينهم من مناظرات أدت إلى إيمانهم جميعا أو إيمان كثير منهم بعد تردد، وقيل أن إيمانهم تأخر إلى أن عادوا إلى قومهم، وما دار بينهم وبين اليهود من مباحثات حاول بها اليهود أن يثنوا هؤلاء الذين عزموا على الإيمان عن إيمانهم. وعنيت السورة أيضا بواقعة غزوة أحد، وما كان فيها من أسباب للنصر أخذ بها المسلمون أولا فنصرهم الله عز وجل، ثم تخلوا عن بعضها فكان ما كان مما انتهت به تلك الغزوة. فكانت السورة وكأنها مقسمة بين هذين الغرضين. ثم كانت خواتيم سورة آل عمران كخواتيم سورة البقرة أيضا فيهما من معاني الإيمان الجامعة ومن الدروس المستفادة المستخلصة من هذه الصور الطوال التي رغم طولها لا يزال يجمع بين آياتها جامع دقيق لمن تأمل ومن تدبر. فجاءت خواتيم سورة آل عمران لكي تؤكد معاني الإيمان ولكي تؤكد أن الموازين التي ينبغي أن يزن بها العباد الأمور هي موازين الآخرة لا موازين الدنيا، ولكي تأمر ولكي تبين أن هناك مزيد من الجولات التي ستكون بين الإسلام وبين أعدائه، إما بالحجة والبيان كما كان صدر الصورة وقسمها الأول مشغول ببيان المناظرة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران، وإما بالسيف والسنان كما كان القسم الثاني من الصورة مشغولا ببيان قوانين النصر والهزيمة كما حدثت في غزوة أحد. ثم جاءت بعض الدروس الجامعة كان منها تلك الآيات الخاتمة التي بين الله عز وجل فيها معان ينبغي أن تحفر في قلوب وأذهان كل المؤمنين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وانظر إلى هذا التعبير البليغ وكيف أنه على وجازة لفظه يجمع في ألفاظه معاني الحركة والتطور والنمو، بحيث أنك متى سمعته في أي عصر من العصور على اختلاف مظاهر التطور الدنيوي في العصور المختلفة فإن ذلك اللفظ يستوعب كل ما يمكن أن تتخيله من مظاهر القوة ومظاهر التقدم الدنيوي، إما في اتساع البلاد وإما في ارتفاع بنيانها ومنشآتها. فإنما جمع الله تبارك وتعالى في ذلك اللفظ الوجيز بين كلمة البلاد وما فيها من إيحاء باتساع الملك واتساع الرقعة، وكلمة التقلب وما فيها من الإشارة إلى التنوع الشديد في أنواع الملك وأنواع المتاع وأنواع الزينة واختلاف هذه الأنواع. ثم جاء النهي أنه متى وجدت شيئا من ذلك، أو متى وجدت كل ذلك، أو متى وجدت أن الكفار يستطيلون في البلاد طولا وعرضا وأنهم يتقلبون بين أنواع من الملك وأنواع من النعيم وأنواع من الرخاء وهذا يقع في كثير من الأزمنة، فلا يغرنك ذلك. لماذا؟ لابد أن تأتي الإجابة ها هنا متلاحقة متسارعة تصارع دوران هذه الأفكار في ذهن من يتأمل فيها، لا سيما وأن وراء مثل هذه الأفكار أنواع من وساوس الشياطين تجعلها تعتمل في النفوس لكي تورث النفوس أنواعا من الوهن وأنواعا من الضعف وأنواعا من الاستكانة للمشركين. فكانت العبارات متلاحقة متسارعة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لماذا؟ لأن هذا متاع قليل. وانظر أيضا ها هنا إلى استعمال كلمة المتاع، وهي من الكلمة التي تستعمل فيما يستحقر من أنواع الزينة وأنواع الشهوات. فكل هذا مع أنه عبر عنه أولا بأنه تقلب وأنه اتساع في الرقعة، ولكنه في الموازين الحقيقية يبقى في النهاية متاع، بل متاع قليل، لأن هكذا هي الدنيا بأسرها، ما هي في الآخرة إلا كنقطة في بحر، متاع قليل. ثم ماذا؟ فهذا المتاع القليل قد يكون له قيمة وقد يكون له أهمية، ولكن إذا علمت أن هذا المتاع القليل يعقبه عذاب مقيم عند الله تبارك وتعالى انتهت القضية حينئذ. هذه خلاصة المسألة التي عبر الله عز وجل عنها بتلك العبارات المتسارعة الوجيزة اللفظ لكي تحفر في الذهن وفي القلب، لأنك سوف تمر عبر حياتك بكثير من الأمم والشعوب والأفراد والجماعات الكافرة التي تستطيل طولا وعرضا وتتقلب في أنواع المتاع، فتذكر أن هذا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه القضية. فمتى رأيت نوعا من ذلك الزخرف أغرك الشيطان بأن تتأمل فيه وأن تتأمل في حسنه، وهذا لابد أن يثمر نوعا من الوهن ونوعا من الضعف. وهذا الوهن يثمر أنواعا من الأمراض الأخرى، فمن الناس من يرتد والعياذ بالله طلبا لمثل هذا التقلب في الأموال والأولاد والنعيم. وكم نرى في زماننا من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل فيكفر بدين الله عز وجل ويعلن ردته عنه، أو يكون ما هو أسوأ من ذلك بأن يظل منتسبا بالاسم إلى دين الإسلام بينما هو يسب صراحة وعلنا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعن في صدق القرآن ويطعن في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرتدا ولكنه أسوأ ردة ممن ارتد ردة صريحة. وهذا مما رأيناه في زماننا من أقوام يطعنون في الدين صراحة، ولا نقول أنه لبس عليهم أمر من الأمور أو اشتبهت عليهم مسألة من المسائل ففي العذر بالجهل لأمثال هؤلاء متسع، ولكن وجد في زماننا هذا هؤلاء الذين يبيعون دينهم صراحة بعرض من الدنيا قليل. ما الذي دفعهم إلى هذا؟ أنهم رأوا ما فيه الكفار من أنواع النعيم وأنواع التقلب في هذا النعيم فباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. هذا المتاع متى تأمل فيه العباد تاركين لخيالهم العنان ولشياطينهم الزمام لكي تقودهم، فإن منهم من يرتد عن دينه، ومنهم من يصيبه وهن يجعله يسارع في الذين كفروا، يحاول أن يأمن جانبهم ويحاول أن يشتري خاطرهم ويحاول أن يكون له يد عندهم على حساب دينه والولاء لدينه والولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. لماذا؟ لأنه يرى ما هم فيه من أنواع ذلك التقلب في أنواع ذلك النعيم. ومنهم من يصيبه اليأس ومن يصيبه القنوط من أنه لن ينتصر دين الله تبارك وتعالى، وأن له بالنصر والأعداء يملكون كذا وكذا من أنواع القدرات وأنواع الثروات وأنواع الأسلحة وغير هذا. متى تأمل العبد في ذلك كله فعليه أن يسارع بالعلاج، وهناك أنواع كثيرة من أنواع العلاج يمكن للعبد أن يعالج بها هذا المرض الذي ينخر في القلب كنخر السوس في الخشب بل أشد. وأسرع أنواع هذه الأدوية وأنجعها هو أن يعرض عن هذه الدنيا برمتها. فلنفترض أن ملكهم سيدوهم، وهذا لا يحصل، بل كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولنفترض أن ثرواتهم ستستمر، ولنفترض أن الدنيا بقيت هكذا على وتيرة واحدة، الكفار فيها مستعلون، الكفار فيها يملكون، الكفار فيها يحكمون إلى غير ذلك. أليس لهذا الأمر من آخر؟ أليس هذا الآخرة بقريب؟ أليس هذا فيما يأتي بعده من حياة تزول فيها كل هذه الأسباب ولا يكون إلا الجزاء من عند الله تبارك وتعالى؟ ألا يمكن للعبد أن يصبر نفسه تلك السويعات القليلة؟ وما الدنيا في الآخرة إلا ساعة. هذا هو أحد أنواع العلاج، بل هو أنجعها، بل يحتاج إليه جميع المؤمنين سواء من أثبتهم إيمانا أو من أضعفهم إيمانا، لأنه علاج قصير لا يحتاج إلى كثير من إعمال فكر ولا إعمال نظر. هذا كل الذي تراه عند هؤلاء المشركين متاع قليل، وأنه يوشك أن يزول لو افترضت أنه لن يزول في الدنيا، مع أنه يمكن بعد أن يطمئن القلب ويبرد ما فيه من أنواع الشبهات وما فيه من أنواع الوساوس أن يتأمل ليجد أن تلك الأيام داولها الله عز وجل ويداولها بين الناس، وأن هؤلاء القوم يعلون فترة ثم يسقط ملكهم ثم يضيع سلطانهم، وأن الدنيا يعطيها الله عز وجل للمؤمن والكافر وللبر والفاجر، وأن المؤمنين حتى وإن لم يكن معهم من الأسباب المادية ما مثل ما مع الكفار فإنهم لو اعتصموا بالله عز وجل ينصرهم على عدوه وعلى عدوهم. كل هذه حقائق يجب أن يعيها أيضا أهل الإيمان، ولكنه علاج سريع حاسم، أنه متى وجد العبد في قلبه شيئا من الوهن والانبهار بما عند هؤلاء القوم من أنواع الملك والجاه فليسارع بذلك العلاج وليتذكر أن هذا متاع قليل يعقبه عذاب مقيم عند الله تبارك وتعالى. وفي المقابل الصورة المقابلة، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فهي جنات ليست كهذا المتاع القليل، جنات عظيمة تجري من تحتها الأنهار، ثم بالإضافة إلى ذلك خالدين فيها نزلا من عند الله، لكي يتسع خيالك إلى أقصى درجة يمكن أن تتصورها من أنواع النعيم. فالنزل هو ما يعد للإكرام، والله عز وجل كتب على نفسه أن يكرم عباده المؤمنين، فلك أن تتخيل النزل والكرم الذي يعده الله عز وجل لأهل طاعته. فمهما بالغت في التخيل فإنه سيكون لتخيلك سقف لن يصل إلى أدنى ما يوجد في هذه الجنة، فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبضدها تتميز الأشياء، فإذا وجدت حال هؤلاء الكفار ثم تأملت في مآلهم فلتتأمل في المقابل في مآل أهل المؤمنين الذين يعد الله تبارك وتعالى لهم ذلك النزل، وما عند الله خير للأبرار. إذن فلتعلم أن القضية هي ما عند الله، قد يكون في الدنيا تعطى للمؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكن ما عند الله هو الخير للأبرار، وأما من عداهم فله ذلك العذاب المقيم الذي ذكر قبل ذلك. وذكر الله عز وجل المؤمنين هاهنا بصفة الأبرار، والله عز وجل ينوع في الثناء على المؤمنين بصفات الإيمان، والإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والإيمان والبر والتقوى أسماء جامعة لهذه المعاني الفاضلة التي تقوم على إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق، ولكن الله عز وجل ينوع في الثناء على عباده المؤمنين فيثني عليهم طار بإيمانهم وطار بتقواهم وطار ببرهم وطار بصبرهم وطار بإحسانهم، وكل هذه المعاني تتضمن أو تقتضي المعاني الأخرى، ولكن كل منها يبرز جانبا من جوانب الشخصية المسلمة التي تطوق إلى ذلك النزل الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين. فإذا طاقت نفس العبد المؤمن إلى هذا النزل الذي أعده الله عز وجل، فليعلم أن الله أعده للصابرين وأعده للمتقين، وها هنا أعده للأبرار. والبر اسم جامع كما أن الإيمان اسم جامع، ولكنه يمس بصفة خاصة ما يكون في الإحسان إلى الخلق، فيشمل أول ما يشمل بر الوالدين، ويشمل بر الولد، فالإنسان في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن يبر والده، وينبغي أن يبر ولده، وينبغي أن يبر جاره، وينبغي أن يبر كل من يتعامل معه. فها هنا تهييج للمؤمنين بأنهم مع ذكر ذلك النزل بإحدى خصال الإيمان الجامعة، لأنه كما ذكرنا أن دين الله تبارك وتعالى قائم على إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق، وهذا وصف جامع للشرائع التي شرعها الله عز وجل لعباده المؤمنين، ولذا جعل من أسامي الجامعة لخصال الخير لفظ البر الذي يشمل البر لجميع المعاملين والمخالطين، لا سيما من كان أقرب إليه عصبة ولحمة، أو أقرب إليه سكنا أو جوارا، إلى غير ذلك من أنواع البر التي فصلت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ننسى دائما أن سور القرآن مع حتى في السور الطوال منها، حتى وإن تعددت الموضوعات التي تتناولها وتنوعت، فلا بد وأن تجد ذلك الخيط الذي يربط آياتها ببعضها ببعض. تلك السورة كانت في صدرها تتحدث عن موضوعين رئيسيين، ما كان مما كان من بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران الذي بدأ بالمعاندة منهم والرفض لدين الله تبارك وتعالى، ثم مروا بمرحلة التفكير في أن يقبلوا الحق، فدخل اليهود في منتصف الطريق فقطعوا عليهم هذا الأمر حتى رجعوا إلى قومهم فأسلم منهم عامتهم كما ذكر ذلك كتب السير. كان هذا موقف، وكان الموقف الآخر ما كان من غزوة أحد. فكان لابد ها هنا من الإشارة إلى أنه في ذلك في تلك المرحلة المبكرة من مراحل الدعوة الإسلامية التي خاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشركي العرب الوثنيين ممثلين في قومه في قريش، ثم خاطب اليهود ممثلين في يهود المدينة، ثم خاطب النصارى ممثلين في وفد نصارى نجران. أن حال أهل الكتاب في ذلك الزمان مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حال واحدة، وأنه وإن كانت سورة البقرة قد بالغت وفصلت أنواع المخازي والمعائب الموجودة عند اليهود، وإن كانت سورة آل عمران قد فصلت وبينت أنواع المخازي والمعائب الموجودة عند النصارى، فإنه يجب أن يثبت أن منهم من آمن بالله تبارك وتعالى. وكان هذا في شأن وفد نصارى نجران حيث آمن معظمهم بعدما رجعوا إلى بلدهم. فكان ما ذكر في صدر السورة هو عنادهم في أول الأمر، وما ذكر في صدر السورة هو ما ناظروا به النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا به الانتصار لعقيدتهم. ثم كان ها هنا الإشارة إلى أن منهم من آمن، أن من أهل الكتاب عموما من آمن بالله تبارك وتعالى، لا سيما من كان منهم مؤمنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر معظمهم بأسباب أخرى من الكفر، بتحريفهم كتاب الله عز وجل، وبأنهم نسبوا إلى الله عز وجل الصاحبة والولد، وبقي منهم نفر قليل على عقيدة التوحيد الخالصة. ثم إن هؤلاء النفر القليل الذين أدركتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كفر به صلى الله عليه وسلم، فكان هذا سبب كفره، رغم أنه قبل ذلك إلى تاريخ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا، فإن الكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء. ومنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه الله عز وجل أجره مرتين، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث يؤتيهم الله أجرهم مرتين، وذكر منهم قال ورجل آمن بنبيه ثم آمن بي فأتاه الله أجره مرتين. فما وجدت في كتاب الله من آيات تثني على أهل الكتاب أو تصفهم بالإيمان فلا يمكن أن تتعارض هذه مع الآيات التي تذمهم والتي تصفهم بالكفر والمعاندة لدين الله تبارك وتعالى وكتم ما عرفوه من الحق من الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذم في حق معظمهم الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الثناء ففي حق من آمن منهم، وكانوا هؤلاء في اليهود قليل لم يكملوا عشرة، حتى قال صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت بي يهود، ولكنهم لم يكملوا عشرة من اليهود الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان على رأسهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان خير اليهود وابن خيرهم وأعلمهم وابن أعلمهم، وشهدوا هم بذلك بأنفسهم قبل أن يعلموا بإسلامه، فلما علموا بإسلامه على عادتهم كذبوا وبالغوا في الخصومة وقالوا بل هو شرنا وابن شرنا إلى غير ذلك مما هو معروف عنهم. ولكن آمن به صلى الله عليه وسلم من النصارى جمع كبير كان على رأسهم النجاشي رضي الله عنه الذي كان على عقيدة التوحيد حتى قبل أن يعلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يشهد لذلك أنه لما هاجر إليه المسلمون لكي يحتموا عنده وأرسلت إليهم قريش وفدا بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان آنذاك مشركا، وحاول أن يهيج النجاشي على من عنده من الصحابة، لأنهم يقولون في عيسى عليه السلام بقول غير الذي تقوله معظم النصارى، وكان يظن أن النجاشي من هؤلاء، ولكنه لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قائد المسلمين في بلاد الهجرة في الحبشة، لما قرأ عليه آيات من سورة مريم قال النجاشي رضي الله عنه وبكى وأمسك بعود، والله ما قال والله ما يزيد عيسى على ما ذكرت بمقدار هذه، أي أنه كما ذكرت تماما. ثم إنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وكتم إيمانه، حتى أنه لما مات رضي الله عنه وهو في هذه البلاد البعيدة التي ليس فيها مؤمن غيره، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه إن صاحبكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا على صاحبكم. ومما يروى وإن كان هذا لا يصح أنه من سبب نزول هذه الآيات التي تبين أن من هؤلاء أن من أهل الكتاب من قد آمن في ذلك الزمان، قالوا أن بعض المنافقين قد احتج على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ويقولون انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصلي على علج مات في أرض الحبشة، فأنزل الله تبارك وتعالى مثبتا إيمانه. وعلى أي فهذا الذي حكاه الله عز وجل عن هؤلاء الذين من أهل الكتاب الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان قول وعمل، وهذا الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه للعالمين نذيرا، فإذا فإثبات أن هؤلاء يؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنهم آمنوا أنه صلى الله عليه وسلم إلى العالمين نذيرا، وفيه أنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالإضافة إلى إيمانهم بأنبيائهم، فأتاهم الله عز وجل أجرهم مرتين. وأما من كان منهم محرفا مبدلا ثم هداه الله عز وجل إلى الحق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شأن شأن غيره من الكفار الذين اهتدوا إلى الحق بدعوة الإسلام، فيكونون ممن كان على كفر وأسلم لما هداه الله عز وجل إلى الإسلام. وإن كان منهم من كان على إيمان ثم زاد هذا الإيمان إيمانا فأتاه الله عز وجل أجره مرتين، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هذا تأكيد مرة ثانية أن الأجر عند الله لا يعني أن الحساب قد تأخر، لأن الدنيا بأسرها قصيرة يسيرة إذا ما قيست بالآخرة. فمع أن الآيات تتكلم على أن مؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا خلافا لعامة قومهم الذين عاندوا وكابروا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي كتموا ما عندهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبينوها ولم يظهروها، أن هؤلاء الذين آمنوا وإن كان لهم أجر في الدنيا وإن كان يمن الله عز وجل عليهم برفعة في الدنيا، ولكن هذا السياق بأكمله إنما يركز على الجزاء الذي عند الله تبارك وتعالى، وهو مع هذا لا ينافي أن هذا حسابا سريعا، لأن الدنيا بأسرها يسيرة، فالله عز وجل سريع الحساب يشمل هذا ما يعجل من الحساب في الدنيا، فإنه قد يعجل قسط من الحساب للمؤمن براحة وطمأنينة يجدها في الدنيا، وربما عجل له نصرا وتمكينا، ويعجل أيضا للكافر والمنافق أنواعا من الضنك والعذاب والشقاء، يجد في قلبه أنواعا من الضيق وأنواعا من الحرج، وربما وجد في حياته كلها ذلك الضيق وذلك الحرج، هذا قسط معجل من الحساب ثوابا وعقابا. ومع هذا فلو أغفلت هذا أيضا كله فإن الجزاء الذي عند الله ثوابا وعقابا هو أيضا من سرعة الحساب، إن الله سريع الحساب. فهذا لأن الدنيا بأسرها لا تمثل عرقلة لهذا الحساب. بهذه المعاني التي ختمت بها تلك الصورة الجامعة كان تصحيح لمفاهيم المؤمنين وتثبيت لقلوبهم أن يعلموا أنه ينبغي أن ينظروا دائما إلى الآخرة، إلى ثوابها فيطلبوه وإلى عذابها فيهربوا منه، وأن لا ينشغلوا بما يمكن أن يعطي الله عز وجل لهؤلاء الكفار في الدنيا، فهو متاع قليل زائل، عليهم أن يطلبوا ما عند الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرم نزلنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يسكننا جنته ويسكننا منها الفردوس الأعلى. وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ثم ختمت تلك الآيات الجامعة بتلك الوصية الجامعة أيضا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فما دامت الصورة تتحدث عن أنواع المواجهات الفكرية والعسكرية في آن واحد، وتبين ما يؤيد الله عز وجل به أولياءه، ما أيد الله به أولياءه بأنواع الحجج الباهرة والآيات الظاهرة التي ظهروا بها على كل دين، وبينوا بها عور كل منهج، وأثبتوا أن هذا هو الدين القويم المستقيم المنزل من عند الله تبارك وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكنهم في مجال المواجهة على أرض الواقع يبتلي الله عز وجل العباد ويداول الأيام بينهم، فطرة هكذا وطرة هكذا. فجاء، وهذا هو موضوع الفتنة ومحل الابتلاء في هذه الحياة الدنيا القصيرة التي متاعها قليل، والتي يخلفها بعد ذلك الحياة الأبدية بنعيمها الدائم لأهل الإيمان وأهل التقوى وأهل البر، وبعذابها الدائم لأهل الكفر والعياذ بالله. جاء هاهنا الصبر على معاني الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أي اصبروا والتزموا وتمسكوا بدين الله تبارك وتعالى عقيدة وعبادة ومعاملة. والصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذا هو الصبر بمعناه الشامل، لابد أن يصبر الإنسان على طاعة الله. والطاعات أحوج إلى الصبر من المعاصي، وكلاهما أحوج إلى الصبر من الأقدار المؤلمة، لأن الأقدار المؤلمة تحدث ولا يملك للعبد أن يفعل فيها شيئا. فلو لم يأمر الشرع بالصبر لكان على العاقل أن يصبر نفسه، فإن جزعه لن يقدم ولن يؤخر، فليس أمامه من شيء أن يفعله سوى أن يصبر نفسه وأن يهون على نفسه آثار المصيبة ووقعها. وأما ما يتعلق بالطاعة فإنه إن لم يصبر نفسه عليها فإنه لن يفعلها، لأن الطاعة لم تفعل بعد، ولن تفعل إلا بعزم وإرادة. فلا بد أن يجعل في نفسه، أن يوطن نفسه على الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وإن جاءت بمقتضى أهواء النفوس. فربما يكسل الإنسان عن أن يقوم إلى الصلاة، فيحتاج إلى صبر يصبر نفسه بما يعده الله عز وجل بأنواع النعيم، لكي يقاوم كسل نفسه فيقوم إلى الصلاة. لعل نفسه أن تبخل بالزكاة الواجبة، فيحتاج إلى أن يقاوم شح نفسه وأن يصبرها بأنه ما من نفقة إلا ويخلفها الله عز وجل بأنهار في الجنة وأشجار في الجنة إلى غير ذلك. فلا بد من الصبر على الطاعة، ولا بد من الصبر عن المعصية، فإن المعصية تتزين وتزيدها الشياطين زينة وبهرجة. فلا بد للعبد أن يصم عن هذه الشهوات المحرمة وعن هذه المعاصي، ويمني نفسه بأنه متى ترك تلك المعاصي أدله الله عز وجل مكانها في الدنيا والآخرة خيرا مما صبر عليه، بشرط أن يصبر عن معصية الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم، تمسكوا به، سوف تجدون أنواعا من كسل النفوس فقاوموا هذا الكسل، سوف تجدون أنواعا من تفلت النفوس وطلبها لأن تأخذ شهواتها المحرمة. فأمسكوا هذه النفوس وقوموها، واصبروا عن هذه الشهوات، فلا بد من الصبر. ثم المصابرة، وهو أمر يختلف عن الصبر. قيل هو نوع من تأكيد ذلك الصبر، والراجح أن المصابرة تأتي من المفاعلة، أي هذا إنما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبما يتعلق بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وبما يتعلق بجميع أنواع المواجهات التي يمكن أن تحدث بين المسلم الملتزم بدين الله تبارك وتعالى وبين الكفار والمنافقين والعصاة وكل من يحاول أن يخالف دين الله تبارك وتعالى. فلا بد من الصبر أن يوطن كل إنسان نفسه على أن يلتزم بدين الله تبارك وتعالى، ولا بد من المصابرة، لا بد من مواجهة المنكر بإنكار المنكر بكل ما يتيسر باليد أو اللسان، وأضعف الأحوال أن يقاوم ذلك المنكر بالقلب. فلا بد من المصابرة، لأن هذه الحياة الدنيا قائمة على هذه الفتنة القائمة من التدافع بين الخير والشر وبين المؤمنين والكافرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وهذا أمر جامع للصبر والمصابرة، ويزيد عليه من أن يجعل الإنسان نفسه متمكنا من حاله بعد أن يصبر ويصابر ألا يتراجع، أن يمسك نفسه على المرتبة التي وصل فيها إلى الصبر والمصابرة. وكلمة الرباط كلمة عامة من أعلاها شأنا الرباط في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما كانت الأمة في أيام عزها ومجدها وبعد أن اتسعت رقعتها فبلغت معظم العالم القديم، كان يخرج المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، منهم من يخرج لكي يجاهد ثم يعود إلى أهله وبلده، ومنهم من ينتقل بحاله ربما مفردا وربما بأهله ليحرس الثغور وليحرس الحدود البحرية وغيرها التي كانت تحد الدولة الإسلامية آنذاك، ولم تؤت الدولة الإسلامية في الحملات الصليبية المستمرة إلى يومنا هذا. وقد جاءت الحملات الصليبية ثم عادت ثم جاءت ثم عادت، وإذا نظرت إلى الفترات البينية بين مجيئها وبين عودتها علمت أن هذه سلسلة متصلة من الحروب، ولكنهم عندما يعجزون عن أن يحققوا ما أرادوا وما خططوا يعودون لكي يعيدوا الكرة ويعيدوا التخطيط ويحسنوا التدبير. ولكنهم أتوا يوم أتوا، خرج جيل الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر كانت مفاجأة للدنيا بأسرها، مفاجأة أذهلت الدنيا بأسرها، وفي سنوات معدودة كانت إمبراطورية الفرس قد انتهت، وكان الروم قد حوصروا داخل قارتهم، تلك القارة الضيقة لا يستطيعون أن يخرجوا منها، بل هم مهددون منها شرقا وغربا بأن يدخل عليهم المسلمون في داخلها، ولم تواتهم الشجاعة إلى أن يعودوا إلى ديار المسلمين مرة ثانية إلا حينما غفل المسلمون عن حراسة حدودهم وعن حراسة ثغورهم، وضيعوا الرباط، ليس فقط الرباط بأنواع السلاح على السواحل ينتظرون قدوم العدو لكي يردوهم عن بلاد المسلمين، ولكن رباط العلماء والمصلحين الذين تركوا البدع والمحدثات ترعى في الأمة، من بدع الشيعة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، ومن بدع الصوفية الذين جاءوا إلى أماكن الرباط حيث يرابط المجاهدون الذين ينتظرون أن يواجهوا عدوهم فيحولوها إلى ما يسموها هم بمجالس ذكر، وهي مجالس تغييب للعقل وتغييب للحس عن كل شيء، ليس عن الجهاد فحسب بل عن كل إدراك في الدنيا، يأكلون فيكثرون الطعام ويشربون فيكثرون الشراب ويترنحون ويتمايلون ويسمون هذا ذكرا لله تبارك وتعالى، ويغفلون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الكرام الذين كانوا يأكلون على قدر حاجتهم ويخرجون إلى الناس في أسواقهم ومجامعهم يعيشون كما يعيش عامة الخلق بلا هذه الأنواع من التغييب عن الواقع مما يسمونه ذكرا لله تبارك وتعالى. تحولت تلك الثغور وهؤلاء المرابطين من مرابطين يتعلمون العلم وينتظرون العدو للجهاد وينشرون الدين بما تعلموه من دين الله تبارك وتعالى. وكم من البلاد أثر هؤلاء المرابطون بلا جهاد وبلا قتال، إنما كانوا فقط في حالة انتظار، كم من البلاد فتحوها هم بتعليمهم وبسلوكهم وبانتظارهم لعدو لم يأتي لهم، فأتاهم الله عز وجل أجر نيتهم وأجر رباطهم. تحولت تلك أماكن الرباط إلى زوايا لهؤلاء المخرفين المغيبين، فأتى الأعداء إلى بلاد المسلمين فيما عرف بالحملات الصليبية التي ما زالت تتوالى حملاتها كما ذكرنا. ولكن الرباط المذكور في هذه الآيات كان كما ذكرنا إنما نزلت سورة آل عمران بعد غزوة أحد بقليل، ولم يكن آنذاك رباط، ولم يكن آنذاك حدود بحرية أو غيرها للدعوة للدولة الإسلامية، وإنما هذا الرباط أعم وأشمل، هو رباط في كل أنواع الطاعات، ومنه بلا شك ومن أعلاه ما شرع بعد ذلك من الرباط على الثغور في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولكن ذلك الرباط هو الثبات على حالة الصبر والمصابرة التي أمر الله عز وجل بها، ولذا عد النبي صلى الله عليه وسلم منه إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فكان هذا رباط من أنواع الرباط. ثم تلاه الرباط على الثغور، فما أحوج الأمة إلى أن ترابط اليوم، حتى وإن لم تكن ثمة صغور يرابطون عليها، وإن كان هناك من المرابطين على الثغور في غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين، مما يستوجب على جميع المسلمين أن يناصروهم وأن يؤازروهم وأن يدعوا الله لهم. ولكن حتى من لم يكن في ثغر من هذه الصغور فليرابط في إصلاح نفسه وإصلاح غيره والعمل بدين الله تبارك وتعالى ومواجهة أعداء دين الله عز وجل من الدعاة إلى المناهج المنحرفة المستوردة من بلاد الشرق والغرب والمناهج البدعية المنتسبة إلى دين الله تبارك وتعالى. فهذا هو الرباط الذي من التزمه رجي له الفلاح عند الله تبارك وتعالى، وهذا من مقومات التقوى التي وعد الله عز وجل من امتثل بها بالفلاح عنده في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصبر والمصابرة والمرابطة على دينه جهادا في سبيله بكل أنواع الجهاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.